ذلك كانوا يتقدموا الفاهمين للامر يتقدموا يقول له المساله اللي انت تقولها دي يا رسول الله دي من يعني انزلها الله عليه ولا هو الراي ولا يقول لا هو الراي يعني دي ما ينزلش فيها فيقول لا برضه الاحسن يعمل كذا يعمل كذا يعمل كذا ويسمع ايه؟ ويسمع كلام فما لم يرد فيه النص يسمع ويشوف ايه زي مثلا في غزوه بدر قال له تنزلت على الماء ده والماء ده يبقى كذا وكذا لا لو نزلنا على الماء الفلاني ده يبقى احسن لانه يبقى عايشين مش عارف قلبه لان انت مش المنزل ده انزلك الله لو ان الله انزلك هذا المنزل لم يكن لنا فيه ايه؟ فيه اذا قضى الله ورسوله امرا لم يكن له ايه؟ ما كان له تعرف خلاص انتهت المساله نعم فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه في الدنيا بقى الدنيا أو يصيبهم عذاب أليم يبقى في النفد منها بحيالهم في الدنيا يبقى هتنتظرهم في ايه؟ من عذاب ايه؟ عذاب أليم وبعد ذلك يكون الحق سبحانه آية يختم بها سورة النور ألا ساعة ما تسمع ألا هي اعرف ان مجرد تنبيه لشيء بعدها مهم وده ايه؟ يقول لك انا اداه تنبيه طب ينبه ليه؟ قال لك لان الكلام سفاره بين المتكلم والمخاطب المتكلم عنده كلام عايز يقول مين؟ الواحد اللي بينقل كلام وهو السامع يبقى خارجي لكن اللي عايز يتكلم يبقى حد من المساله ذاته اولا فيبقى عنده ايه؟ انس بما يتكلم به لكن اللي يسمع يبقى مفاجئ فإذا فوجئ من تريد أن تسمعه يمكن في المفاجأة دي تضيع منه بعض الايه؟ الكلمات والله يريد أن لا يضيع حرف من الكلمة اللي حضرتك بعد هذا مين يعمل ايه الحق يقول ايه؟ يروح منبهك بكلمة هي في واقع الأمر ما لهاش معنى ذاتي إلا أنها جرت تقول لك أنا هتكلم أنا ايه؟ ألا طب انا الواحد لا تنبه يبقى الفتره بتاعت الدهشه تروح عند مين؟ عند اله وبعدين يبتدي يتكلم الكلام اللي ايه؟ اللي هو عايزه يبقى ما يفوتش ولا ايه؟ يبقى اسلوب العرب هو لما يوصل يقول ايه؟ الا هبي الا وبيخاطب المراه اللي بتناول الكاس الا هبي بصاحبك فاصبحي لها الا هو ايه؟ هو بينبهها عشان تبقى ذهنها مستعد عشان لما يقول الكلام المفيد يبقى ما يبقاش مني ولا ايه؟ فلما ربنا الا يبقى نبهنا بقول تنبهن لان انا هقول كلام ايه؟ كلام مهم ومش عايز يضيع مني ولا ايه؟ ولا حرف لانه لو قلته على طول على ما تتنبه لي يكون ضاع جمله يكون ضاع كلمه يكون انا مش عايز يضيع منك ده لازم تتنبه ما هو ده الحذر الا ان لله ما في السماوات والارض لله ما في السماوات والأرض طب السماء والأرض ظرف اللي فيها ايه كل الشيء اللي احنا بنشوفه ايه وايه وسفل بس السماء والأرض لله اللي فيه قال لك ما هو ايه حاجة تانية لله ملك السماوات والأرض يبقى الظرف له ايه والمظروف له ولكن عادة الظرف يبقى أقل في القيمة من المظروف فيه يعني ما تحطش حاجه في تحط حاجه في في الخزنه يبقى اللي في الخزنه اسمى من مين؟ اسمى من الخزنه تحط حاجه في كيس يبقى الحاجه اللي حطيتها في الكيس اسمى من الايه؟ من الكيس يبقى السماء والارض كما كانت مهمتها ايه؟ عظمتها في فيما فيها ولذلك يقول لك اوعى وانت ماسك المصحف تكون معاك ورقه مهمه كده وتحطها في المصحف كتير بيعملوا كده معاه مش عارف فلوس يحطها في المصحف معاه ورقه مهمه كده يحطها في المصحف لا ايه ليه؟ قام قال لك لان المحفوظ دائما اسلم من المحفوظ فيه ولا اسلم من كتاب الله فاياك ان تجعل كتاب الله حافظا لك في شفعيه الا ان لله ما في السماوات والارض لله ايه؟ ملك بتاعه محدش ادعاه ابدا ما أشهدته خلق السماوات والأرض ولا خلق إيه وما كنت متخذ المضلين عضدا على كثرة المفترين في الألوهية والفرعونية ما حدش قال أنا عملت بيه أبدا أبدا ولا بقول إيه ولا هنا. ده حتى ان النبي لما جه قال ابراهيم انه انا احل قال له برضه انا احل وهو يموت ودخل في الصفصطه والباب قال له طيب وسيدي ربنا بيطلع الشمس من المشرق من فضلك بقى طلعها من الدب المغسل فضلك فبيت الذي كفر. يبقى دي حاجه ما تدعيتش. طب ان لله معلميك بس وقيوميه وكمال وتصريف مش خلق الحاجه وسابها فيه. ما تفتكرش بقى ان ما دام الماء عماله تنزل لك من المطر والغيم بيعمل لك مش عارف ايه بتاع المساله كده لا ده هو ايه يروح مقدمك مره كده ومنع السحاب ان يتراكم والماء انها تنزل والبلاد اللي بتمطر دائما تلتفت البلاد بتشتكي الجفاف. لا وبلد تانية ولا في حتة تانية بتدور فيها بتتغرق بالسيول. المسألة بقى مش رتابة كده يعني علشان تاخدها انت وتنفذ منها. لا ده هو قيوم على الأشياء ومالك الأشياء ويتصرف بإيه في الأشياء. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه. قد يعلم قد يعلم الحق سبحانه وتعالى علاقته بالأحداث والأحداث هي التي يعبر عنها بالأفعال. احنا عندنا لما خدنا في اللغة في النحو انك في فعل اسم الفعل الماضي وفعل اسم الفعل المضارع والمضارع ده يبقى له قسمين لحال واستقبال. الماضي زمن انتهى زمن انتهى قبل ما تتكلم جاءني زيد قبل ما اتكلم كان هو ايه ده فعل اسمه ايه ماضي وده تحقق خلاص لان الزمن انتهى هو ده. ياكل محمد اللي دلوقتي سياكل محمد هياكل بعد شويه سوف ياكل محمد بعد شويه كتير. الله اذا الحدث ايه في الماضي حدث ايه وقع في المضارع الحدث يبقى إيه؟ حال في الوقت محمد ياكله يعني الان ولا هيجي بعدها بشويه بسيطه لانه سياكل ولا بعدها بمده طويله ايه سوف ياكل. هنا بقى الحق سبحانه وتعالى الفعل بالنسبه له لا حدث ماضي ولا حدث حال ولا حدث استقبال كله ماضي وواقع كل ماضي. احنا كنا تكلمنا حين تكلمنا على قوله سبحانه أتى أمر الله أتى لما تقول أتى أمر الله يبقى فعل إيه فعل ماضي خلاص يوم ربنا يقول بعدها فلا تستعجلوه. طب ده الاستعجال إنما يكون لأمر لم يأتي وهو قال أتى أم قال لك أصل هو لسه حياتي إنما لما هو يقول لك حياتي ولا فيش حاجة تخرج عن مراداته يبقى أتى بالفعل. فيبقى فلا تستعجلوا هي مش منطقية مع كلامك إنما منطقية مع كلام مين؟ ليه؟ لأن ربنا بيقول يأتي يبقى معناها إن إيه؟ يبقى ليه؟ لأن مفيش حاجة تعوق إن يبقى كل المضارع والاستقبال كله بالنسبة لربنا إيه؟ أمر ما أقدر أمر إيه؟ هات بقى قد يعلم قد يعلم الله ما أنتم عليه قد يعلم ده قد يتحقق خلاص ويعلم في الحال او في الاستقبال مش القرينه تبينه. ام قال لك هو بالنسبه لله قد علم وبالنسبه لك انت لان لسه ما حدثتي يبقى يعلم. اذا ففيه طرف منك وطرف من الحق. فبالنسبه للتحقيق جاء الله بقد وبالنسبه للاستقبال جاء الله يعلم. قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. إيه الأولية جاءت يا ابني قال لي قال خد بالك إيه في آية ثانية شرح وما تكون في شأن أي حاجة وما تتلو فيه من القرآن إلا كنا عليكم شهود إذ تفيضون إيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وإياك أن تفهم أن رؤية الله للأبعاد المختلفة اللي في أماكن مختلفة رؤية كده. قال لك ده كأن لكل واحد رؤية لوحده. ولذلك في آية ثانية برضه أفمن هو قائم على كل نفس مش نظرة عامة ليكوا كده، لا ده كأن كل إيه؟ كل نفس لها إيه؟ كل نفس. يبقى دقة إيه؟ دقة اطلاع. وما دام دقة اطلاع لازم لها فايدة. ليه؟ عشان يجيب الجزاء حق. يبقى إذا ما دام فيه دقة اطلاع هيجي الجزاء على دقة الاطلاع إيه؟ حق. يبقى بيحذركم من إن أي واحد منكم يكون في شأن أوعى يكون شأنه تافه ولا كده، لأنه عارف كل حاجة. ويبقى متسلم لوازم ده كده تكون عندك حاجة أهم من مجلسك بقى حضرة الإيه؟ وحضرة النبي. لأن كان مجلس النبي دي مسألة يعني مسألة كبيرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص برضه إن صحابته يبقوا قدامه تملي، لأن هو ربنا بيوصيه على أصحابه. يقول ولا تعدو عيناك عنهم. كملك بس سلوكك. ولا تعدو عيناك. ولذلك لما صحابي من الصحابه مثلا كان يسلم على النبي وبعدين ساعه النبي يقول السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم، وبعدين النبي يكتفي كده مش موجود. راه في اخر السلام، وبعدين في اخر السلام الاخر وبعدين جه السلام واستوقفه. التفت بسرعه كده واستوقفه. أزيد ده في مهام انت يعني عزيز عليه ان واحد ما يكسبش التوهم مع حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ويحرم من إشعاعات بصيرته وبصره إليه. فقال لي ليه فعلا بتسوي؟ فلن يحرك. عايز يفهمه أن الذي دفعه إلى ذلك شيء يسر رسول الله أيضا. قال له يا رسول الله إن امرأة بالبيت تنتظر ندائي هذا للصلاة. النبي دعا له بخير، يعني معناه انه ما عندهمش الا ايه؟ طب واحد، ما جتش لنا وهي منتظرين الصلاه. المهم لما راح مراته قال بعض الصحابه فسالوها بعد ذلك، قالت والله لقد غاب عني قدر 100 تسبيحه. الله شوف شوف الساعه بتاعتها، الراجل غاب منه الله عماله الله مستشرفه قلت له. فلما راح قال انت غبت عني ليه؟ برضه حب الشياء. فقال لا والله ان رسول الله استوقفني وقال لي كذا كذا، فقلت له كذا كذا. قلت له اتشكر ربك لمحمد؟ انت بيسر حضره النبي ولا ما يسرش؟ قد يعلم ما انتم عليه محقين في سبب اقوى غير محقين كذابين في الجزاء يوم ترجعون اليه. وبعد ذلك قال ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض، ده ملك وقهر، والأرض قهر وجبروت ومش عارف إيه. قال إياكم أن تفهموا أن ملكي لكم ملك استعباد، ده ملك رحمة، بدليل إنني نزلت لكم حياتكم تعيشوا فيها على نور عشان تمشي كده، لا تحطم لا ادنى منك ولا لا اعلى منك يحطمك، وتمشي في كل حاجه على هدى ايه؟ وبصيره. والدليل على ذلك ان يقول بعدها بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان.